هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصيام من الكافي لابن قدامة. إيش؟ الذي أتى امرأة في نهار رمضان هل يمسك عن الأكل والشرب؟ وما الدليل؟ إذا كان ممن يباح له الفطر كالمسافر لا يباح، يجب عليه الإمساك. فعله هذا غير محرم فلا يستبيح به الواجب، هذا الفعل حرام لا يمكن أن يستبيح به الواجب. إيش؟ بلى. ها؟ لا يفسد صومه ولا يأكل ولا يشرب، لأن هذا الوقت محترم في حقه ولم يكن في الشرع ما يدل على أن حرمته زالت، بخلاف ما إذا كان مسافرا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، على ما نحمل فعل بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وقد صح هذا عنه أنهم كانوا يأكلون حتى يطلع النهار، حتى يرتفع. نعم. حتى يرتفع. نعم. نعم. نقول هذا الفعل اجتهاد لا شك، ولكن بين أيدينا كلام الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وما بعد الغاية مخالف لما قبل. ومن قال أن خيط الفجر هو النهار؟ الرسول فسر بأنه بياض النهار. طيب إذن حتى يطلع النهار؟ لا، يعني النهار ما يتم طلوعه إلا بطلوع الشمس. أيه؟ لا يجب عليه الإمساك لأن فعله محرم اللي هو الجماع محرم، أما لو كان معذورا فلا بأس. باب النية في الصوم. لا يصح صوم رمضان ولا غيره، لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إيش؟ سم ولا غيره. عد لا يصح. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل الواجب. يوم من الصيام الواجب. ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه، وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة. والأول المذهب، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء. وفي أي صحيح الرواية الثانية، صحيح الرواية الثانية أنه تجزئه نية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد مبيح للفطر في أثناء الشهر، فلا بد من استئناف النية. يعني مثلا إنسان سافر في أثناء رمضان انقطعت النية، فإذا أراد أن يصوم بعد أن أفطر قلنا لا بد من تجديد النية. أما وليس هناك ما يبيح الفطر ولم يفطر فإنه يجزئه النية الأولى، لأنك لو سألت كل إنسان حين دخل رمضان أتريد أن تصوم كل الشهر لقال نعم، لقال نعم. وبناء على ذلك يعني يظهر أثر الخلاف بالمثال، لو أن رجلا نام قبل غروب الشمس اليوم ونحن في رمضان وبقي نائما حتى طلع الفجر من الغد، فصومه على المذهب غير صحيح لأنه لم ينم من الليل، كل يوم بليلته. وعلى قول الثاني صومه صحيح وهو الصحيح. نعم. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم، ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به. صحيح، هذا خلاف لما يقتضيه إنما يقوله العامة. العامة يقولون إذا انتهيت من السحور واعتقدت النية، وهم يقولون استعجلت، فإنه لا يمكن أن تأكل، وهذا غير صحيح. ما دام الليل باقيا فلك أن تأكل ولو نويت الصوم. فلو أن الإنسان تسحر وانتهى من سحوره مرة وعزم على أنه لن يأكل ولا يشرب، ثم بدا له بعد ذلك قبل الفجر، فله هذا، له أن يأكل ويشرب، لأن الحكم منوط بإيش؟ بطلوع الفجر. نعم. حديث إيش؟ من لم يبيت ما مر علينا؟ حديث من لم يبيت الصوم السيام في الأصل ملا مر علينا. هذا الشيخ لم يتكلم عليه. ها؟ لم يتكلم عليه. إيه ظاهر لأنه مر. لأنه تقدم يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رضي الله عنه رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، والأولى أصح، لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية، ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به، والنية عزم جازم. والصواب في هذه المسألة أنه إذا قال إن كان غدا من رمضان فصومي فرض وإلا فنفل، أنه ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا في العبادة، وكما علمتم أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أيضا، فالصواب جواز ذلك. وعلى هذا فإذا كان ليلة 30 من شعبان وخاف الإنسان أن يثبت الشهر فلينم على هذه النية، فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وعلم أن هذا اليوم من رمضان فنيته صحيحة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأما إذا نوى نفلا وعين فإنه لا يجزي عن الفريضة. وقول مالك رحمه الله أنه يجزي عند من لم يشترط التعيين فيه نظر، لأن هذا لم ينوي صوما مطلقا بل نوى نفلا، وفرق بين الصوم المطلق وإيش؟ النفل، وصوم النفل، لأن النفل عين أنه نفل، فكيف يجزي عن فريضة؟ أما لو نوى صوما مطلقا أنه صائم ولا في قلبه أنه عن فريضة عن رمضان ولا غيره، فهذا نعم عند من يرى أنه لا يشترط التعيين يكون صومه صحيح. لكن الظاهر أنه لا بد من التعيين، وأن لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النية المعلقة يا عوض، نعم، ها المعلقة لا، وش لا يعني مثلا تصح ولا ما تصح؟ لا ما تصح، ما تصح. إذن أنت سارع. لا أنا أقصد يعني مثلا يعني لو نوى قلت أن نوى صوم مطلق هذا يصح عند مثلا من لا يجيب التعليم، وإنما لو نوى نفلا فإنه لا يجزئه عن فريضة. طيب، ما هي هذا المسألة؟ لكن لو نوى نية معلقة، يقال مثلا إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فهو فرض، وإن لم يكن فهو نفل. هذه طيب على الصحيح. نعم. وإن نوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم، ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا. وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل، ومن نوى الخروج من صوم الفرض الصواب أنه يقتدي عين رمضان ولا يشترط أن ينوي الفرض، لأن رمضان لا يقع إلا فرضا. وأيضا الإنسان يعرف نفسه ما هو صبي، الإنسان يعرف نفسه أنه بالغ. نعم. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط. فصل. نعم. يقول أبطله، من أول الخروج من صوم الفرض أبطله، أبطله يعني بطل الصوم، لكن لو نوى أن يكون نفلا وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا انعقد على أنه نفل. ولهذا عبر بعضهم قال من نوى الفطرة فكمن لم ينوي ولم يعبد بقوله أفطر، لأنه إذا قال أفطر معناه أنه لا يمكن أن يبني آخر اليوم على أوله. فإذا قال كمن لم ينوي صار لو نوى النفل في آخر اليوم أجزاء، وهذا هو الوقت. فإذا نوى الإفطار من الفرض ثم لم يأكل ولم يشرب ونوى أن يكون نفلا أجزاء، لأن النفل يصح بنية من أثناء النهار. نعم. لا توا. ها؟ طيب. شيخ لو نذر صيام يوم معين مثلا هو فرضه لابد عليه أن يصوم. نعم. لكن حدثته نفسه مثلا أن يقطع الصيام مجرد تحديث وليس عزم. نعم. فهل يبطل؟ الصحيح أن التردد لا يبطل منه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يعزم على البصر. وأما مجرد تردد هل يفطر أو لا يفطر فالصحيح أنه لا يفطر. وأما إذا عزم على فعل محظور، عزم أن يأكل ولكن عدل عن هذا العزيمة، فإنه لا يفطر. لا يفطر. لا يفطر، لأنه إنما أراد فعل المحظور ولم يفعل. وهذا حتى المشهور من المذهب أنه إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل فإنها لا تبطل عبادته، كما لو نوى أن يتكلم في أثناء الصلاة ولكن لم يتكلم. مثال ذلك رجل يصلي فسمع قرع الباب وألح المستأذن في القرع، فهم أن يبطل صلاته لأجل أن يرد عليه، هم أن يكلمه ولكنه لم يفعل فصلاته باقية. والحاصل أن التردد في النية لا يضر على القول الراجح، والعزم على فعل المحظور لا يبطل العبادة قبل فعله، لأن هذا بطلان العبادة مرتب على فعل المحظور ولم يفعل. قوله المصلي. نعم. قوله ومن نوى الخروج. طيب فعل المحظور ليس خروج من الصلاة. لا الخروج من العبادة إذا فعل المحظور. باطلة أم صحيحة؟ نعم. كلام المؤلف في بداية أمس، وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن شهر لم يدخل فصامه لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول وقت. ما يعني صحة هذا؟ سبق كيف درس اليوم؟ لا بالأمس لك ما لا لفعله ما نجد أخذنا ثلاثة. فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. رواه مسلم. الخلاصة الآن العزم على إبطال العبادة إيش؟ يبطلها. العازم على اقامه العباده يبطلها سواء في الفرض او في الصيام او غيره. العازم على فعل محظور في العباده لا يبطلها حتى التردد في النيه هل يقطعها او لا. الصحيح انه لا يبطلها لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ينتقل منه. نعم. ولأن في تجويز ذلك فصل ويصح. فصل ويصح صوم تطوع بنية من النهار لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك وفي أي وقت نوى من النهار. طيب. إذن التطوع يجزي في أثناء النهار والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل عندكم شيء قالوا لا قال إني إذن صائم. إذن وإذن ظرف للحال يعني من الآن أكون صائم فدل ذلك على أنه يصح أن يصوم النفل من أثناء إيش النهار ولكن هل يثاب على اليوم كاملا أو لا يثاب إلا من النية؟ في هذا قولان للعلماء منهم من قال إذا صححنا صومه وجب أن يكون له ثواب ذلك اليوم كله لأنه ليس هناك صوم يكون نصف نهار. ومنهم من قال بل لا يثاب إلا من النية وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإذا كانت الأعمال بالنيات فما سبق النية ليس منويا فلا يثاب عليه وهذا هو الصحيح. وينبني على ذلك إذا كان صوم النفل مما عين فإنه وإن صح الصوم لا يجزي عن المعين. مثاله رجل في أثناء اليوم 13 من الشهر نوى أن يصوم أيام البيض فعقد النية من نصف النهار فهل يجزئه هذا اليوم عن صوم اليوم 13؟ لا، على خلاف. إن قلنا إنه يثاب من أول النهار أجزأه وإن قلنا لا يثاب إلا من النية لم يجزئه لأن هذا لم يصم 3 أيام بل صام 2 ونصف يوم. أما ما ليس معينا كالنفل المطلق فهذا وإن أثيب ثواب نصف اليوم لم يضره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم. قبل غروب الشمس أفضل. قبل غروب الشمس. نعم. لا يثاب لأنه أفسد العبادة. ما في يعني هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ما في محل. نية النفر والقضاء بالصوم لابد ان يكون قبل النهار. نعم. ونية صوم رمضان ان كان في النهار لا باس لكن قبل نصف العشر يعني قبل نصف يعني رمضان لابد يكون قبل نصف الليل نسبة. قبل نصف النهار. قبل نصف النهار الفريضة رمضان يعني رمضان يصح عندهم رمضان يصح بنية من أثناء النهار. هذا مو صحيح لأنه ما صدق عليه أنه صام رمضان صام 29 يوما ونصف يوم يعني ما عنده لا ما عنده الدليل الأخلاق قوله. وفي أي وقت نوى من النهار أجزاءه في ظاهر كلام الخرقي لأنه نوى في النهار أشبه ما أشبه نوى من النهار عندكم فيه؟ نعم لأنه نوى في النهار تكون نسخة ايش اللي بعدها يا شيخ؟ نعم اللي بعدها اشبه ما قبل الزوال. عندنا بالزوال اشبه ما قبل الزوال لانه نوى في النهار اشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي انه لا يجزئ بنيه بعد الزوال لان النيه لم تصحب العباده في معظمها اشبه ما لو نوى مع الغروب. قال احمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا جمع من الليل كان له يومه. وإذا أجمع أي عزم، لأن الإجماع في اللغة العزم. كيف؟ قال أجمع جمع؟ يعني شد الميم؟ مع الهمزة. لا، هذا لا يمكن الجمع بينهم. كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني؟ لا تحل مكاني. وإذا أجمع من وإذا أجمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي من وقت نيته. ها؟ هكذا عندكم؟ نصرة. شوف قال الإمام أحمد: من نوى، طيب أولا كلام الخرق وكلام القاضي أصحهما كلام إيش؟ الخرق، وأنه يصرف ولو بعد الزوال. ثم الثواب ذكرناه قبل قليل، لكن الإمام أحمد قال: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، أي أنه يثاب على ذلك من النية. لا، من النية. كتب له بقية يومه، يعني من حين نوى. نعم. وإذا أجمع من الليل كان له يومه. نعم. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح. يعني فإذا كان الشرع قد صحح الصوم من أثناء النهار لازم أن ينسحب الحكم على أوله، لأن صوم بعض يوم لا يصح شرعا. لكن ما قاله الإمام أحمد أقيس وأقرب الصواب، أنه إنما يثاب من وقت النية. من النية، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. ما عندنا ما الثاني؟ نعم. ما يفسد الصوم ويوجب. لا نعم. ايش طبع عليه؟ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر. فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غداء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل. وإن استعطى أفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد. رواه أبو داود. نعم، عندنا هكذا. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. نعم، يقول مالك رحمه الله: يحرم الصائم الأكل والشرب للآية، وهي قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخبر ما هو؟ ما هو الخبر؟ أي من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. وكذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، ثم قال إن أكل أو شرب ذاكرا لصومه مختارا بطل. الذاكر ضده الناس والمختار ضده المكره. بقي قيد ثالث ليته جاء به عالما، وضده الجاهل. نعم. وقول سواء كان غذاء أو غير غذاء، المأكول والمشروب ثلاث أقسام: قسم نافع، قسم ضار، قسم لا نافع ولا ضار، وكلها تفطر. النافع كالتمر والخبز والماء والعصير وما أشبه ذلك. الضار كالخمر والدخان والحشيش وما أشبه. والذي ليس فيه نفع ولا ضرر كما مثل به المؤلف كالحصات وخرزة السبحة وما أشبهها، هذه ليس فيها نفع ولا ضرر ومع ذلك تفطر الصائم. إذن كل ما دخل جوفه فإنه مفطر على أي حال كان. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو أن الطبيب نزل الآلة الكاشفة على المعدة، فيه آلة كاشفة على المعدة تنزل، فهل تفطر أو لا؟ نقول إن كان فيها مادة دواء يمكن أن يستقر في المعدة فإنها تفطر. أما إذا كان مجرد آلة فهذه الآلة لم تبقى في المعدة، سوف تسحب، لأنه بمجرد ما ينظر إلى المعدة ويكشف عليها يطلع الآلة. لكن إن كان فيها مادة دهنت بها لتسهيل دخولها فإنها تفطر. نعم، انتهى الوقت. سبحان الله. اي نعم. حديث ابو داود ايش؟ صحيح او حسن؟ حديث الأقيد بن صبرة طال في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ثم ان المبالغه في الاستنشاق يشكو بعض الناس انه اذا بالغ تاثر، احتقن الماء في الخياشيم وآلمته الخياشيم، فمثل هذا لا يلزم ويقال يكفي ان تدخل الماء في منخريك ويخرج، يعني ليس بلازم ان تشفطه. لان بعض الناس حسب ما نسأل بالهاتف يقول انه يشق عليه اذا دخل الماء الى خياشيمه بقي فيها ثم آلمه، فنقول الواجب هو ايش؟ ادخال الماء في المنخرين فقط، وما زاد على ذلك فهو سنه ما لم يكن في ذلك ضرر. فان كان فيه ضرر فانه يكون ممنوعا منه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. او داوى مامومه بما يصب اليه افطر، لانه اذا بطل بالصعوط دل على انه يبطل بكل واصل من اي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. وإن هذه مسائل ينبغي أن نذكرها كل مسألة وحدها. أولا يقول إن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، استثنى الفقهاء رحمه الله الإحليل يعني الذكر، فقالوا إذا أوصل إلى جوفه شيئا من طريق الذكر فإنه لا يفطر، وذلك لأن البول يخرج من المثانة رشحا، يخرج منها رشحا، وإذا كان يخرج منها رشحا فإنه إذا أدخل شيئا من ذكره لم يصل إلى جوفه. ولكن الصحيح خلاف ما قاله المؤلف وخلاف المذهب أيضا، وهو أنه لا يفطر بشيء من ذلك. وضرب لهذا أمثلة، وكذلك إذا وصل إلى دماغه، مثل أن احتقن، إذا احتقن فكلام المؤلف يدل على أنه يفطر، لأن الحقنة وصلت إلى جوفه عن طريق الدبر، والصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب، فلا يشمله النص لا لفظا ولا معنى. لا لفظا لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا معنى لأنه لا يحصل به ما يحصل من الأكل والشرب. كذلك يقول أو داوى جائفة. الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف كالبطن مثلا، إنسان انخرق بطنه فصار يداويه بدواء. يقول المؤلف إنه يفطر بذلك، والصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. أو داوى جائفة بما يصل إلى حلقه، بما يصل جوفه، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بما يصل إلى جوفه، أو بما يصل جوفه. إنسان طعن نفسه بسكين مع البطن، فدخلت السكين في الجوف، يقول المؤلف إنها يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وقولها أطعنه غيره بإذنه، هل يجوز للغير أن يطعنه إذا أذن له؟ لو قال يا فلان خذ هذا السكين جزاك الله خير اطعن بطن، شق البطن، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، بل يجب عليه أن يمنعه من ذلك، حتى لو رآه يريد أن يطعن نفسه وهو قادر على منعه وجب عليه أن يمنعه، لأن هذا من باب إنكار المنكر، ومن باب إنقاذ المعصوم. لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسائل في كل باب بحسبه، لو جاءت هذه الجنايات لقالوا إنه يحرم ولا يجوز، لكن الكلام على أنه هل يحصل الفطر بذلك يا هداية الله أو لا؟ لا، الصحيح لا. أما كلام المؤلف فنعم. أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر أيضا، لأن الدماغ أحد الجوفين، لكنه الجوف الأعلى والمعدة الجوف الأسفل، فإذا قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بما الأكل والشرب، ولا يصل إلى مكان الأكل والشرب، لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان. إيش؟ نعم. أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر. المأمومة هي الجرح الذي في الرأس ووصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ في جوف الرأس، فإذا داوى المأمومة ووصل إلى الدماغ فإنه يفطر، بناء على القياس الذي ذكره المؤلف أنه جوف، فما وصل إليه فهو كالواصل إلى المعدة، وهذا قياس ليس بصحيح. فالصواب أيضا أنه لا يفطر بذلك. وقوله إذا أفطر بالسعوط، ما هو السعوط؟ السعوط من الأنف. فيقال في الجواب عن هذا، أولا أن السعوط ورد في النص ما يدل على أنه طريق يحصل به الفطر، وهو حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا أن السعوط إذا أدخل من الأنف شيء فإنه يصل إلى المعدة ويتغذى به الإنسان. ثالثا أنه مما جرت العادة بإيصال الطعام منه إلى المعدة، جرت به العادة، وهو منفذ واضح يصل إلى المعدة، فقياس ما سواه عليه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا عبرة به. نعم. وإن اكتحل، وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ، لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه ويخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. وإن قطر وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل زرق زغلق أو زرق. نعم نعم يا شيخ. زرق أو زرق في أي موضع؟ هي لأنك قطر. نعم. وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا، فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز عنه فأشبه اللقمة. المسألة الأولى، إن اكتحل فواصل الكحل إلى حلقه فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، صحيح أنه لا يفطر بالكحل ولو وصل إلى حلقه ولو نزل إلى معدته، وذلك لأن العين ليست منفذا، وقول المؤلف أنها منفذ فيه نظر، حتى لو قدر أنها في العروق يسري الكحل في العروق حتى يصل إلى الحلق، فإن هذا ليس منفذا معتادا للأكل والشرب، فليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ثم يقال: ينتقض عليكم بما ذكرتموه أن الإنسان لو وطئ على حنظل، والحنظل معروف هنا، لو وطئ على حنظل فإنه إذا انبعج الحنظل يجد طعمه في حلقه، يدخل مع المسام حتى يصل إلى الحلق، ومع ذلك يقولون إنه لا يفطر، لأن الرجل ليست منفذا معتادا، فيقال: والعين أيضا ليست منفذا معتادا. وعلى هذا فيجوز للصائم أن يفطر ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه، لكن إذا وصل إلى حلقه نعم أن يكتحل ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه، لكن إذا وصل إلى الحلق وأحس بطعمه ووصل الطعم هذا إلى الفم فإنه يجب عليه أن يتفله، فإن لم يفعل وابتلعه صار مفطرا بذلك. نعم. يقول أيضا إن قطر في حليله، فقط عندنا لو أن إنسانا أدخل في معدته الكشاف، تعرفون الكشاف؟ ما هو الكشاف اللي باليد؟ ما يدخل هذا؟ في كشاف دقيق يسمي ايش في لغة الطب؟ منظار. لو أدخل في معدته المنظار ليكشف عنه وهو صائم، هل يفطر أو لا؟ في هذا تفصيل. إن كان في هذا المنظار أدوية لتسهيل مروره فإنه يفطر، لأن هذا الدواء سوف يباشر المعدة وهو قد دخل من الفم، وإن لم يكن فيه شيء فإنه لا يفطر، لأن هذا المنظار سوف يخرج، لن يبقى في المعدة حتى يقال ما الفرق بينه وبين الخرز، لو ابتلع خرزا فإنه يفطر، فما الفرق بينه وبينه؟ نقول: الفرق هو أن هذا سوف يخرج من المعدة فلا يبقى فيه. نعم. إخوة، هل فيه دواء للبارك؟ اسأل الرشاد. لا بد، ما يزرق مع ما مع يوخ بنج في الأول عشان يساهم. إيش؟ يوخ بنج في الأول، بنج في الحنجرة والمريء عشان يعني عشان ما يتألم. نعم. نعم. فصل. وأيضا ممكن يوضع منه شيء، أيضا ممكن يضخ فيه شيء، يعني سواء المهم على كل حال ما دام من صاحبه شيء صار مفطر فلا يجوز استعماله الصائم في رمضان ويؤخر إلى الليل. وإلا فالأمر واسع. طيب إذا ابتلع ما بين أسنانه سواء عن طريق الخلال أو عن طريق اللسان، يعني حاول بلسانه أن يخرج ما بين أسنانه وابتلعه، أو عن طريق الخلال، فإنه يفطر، يعني ابتلع طعاما ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. لكن ذكر الفقهاء مسألة هنا، يعني في مسألة الابتلاء ما بين الأسنان، قالوا إن أخرجه بالخلال فلا يبتلعه حتى بغير الصيام، وإن أخرجه بلسانه ابتلعه إذا لم يكن صائما، ولا يظهر لوجه التفريق بين هذا وهذا. والأولى أن لا يبتلعه إذا كان يخشى أن يكون قد تلوث بأوساخ الأسنان. ومن هنا نعلم أن الإنسان لو ابتلع ما بين أسنانه من لحم الإبل إيش انتقل وضوء، مع أنه شيء يسير، لأنه يسمى أكلا وإن كان يسيرا. نعم نعم، إذا استنشق بخورا فإنه إن كان يصل إلى جوفه فلا يجوز. ليس أكل ولا شرب ولا في اللبن. بلى، بمعنى الشرب، لأن له أجزاء. ولهذا لو استنشق طيبا، شم طيبا، فإنه لا يفطر، لأنه ليس له أجزاء تصاعد وتدخل بالجوف. ما يستنشقه المريض من المخافات وشبهها. إي نعم. هذا أيضا ما يكون لبعض الناس اللي يصاب بالضيق، ضيق التنفس، يضخ بمضخة، لكن قالوا إن هذه ما تصل إلى المعدة، وإنما تفتح القنوات الهوائية فقط. وقد صدر فتوى من دار الإفتاء أنها لا تفطر، وهو الذي نفتي به. لكن هناك شيء أظنه كلبسات كبسولات.